تحمل عذاب من طول تحمل عذاب من طول النوى يا قلبي اللي داب من نار الهوى شو بتحمل عذاب من طول النوى قرآن بحنين حنين حنين الطه المصطفى وفي قلبي أنين أنين تخفى أسراري وحزني من طار شوق اللي طار حدود الدنيا ونسمة الأسحار تعرف شو بني شوق ملوني طاير يا شفيق شفيق شفيق